إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كل واحد منا مبصر نفسه، بيعرف نفسه صح، ما حد يقدر يغش نفسه، بيعرف حاله ماشي صح ولا ماشي غلط. قال لك ولو ألقى معاذيرة، نتحجج ونطالع مبررات، هاي المبررات ما بتغير من الحقيقة شيء. فلا تطالع لحالك مبررات ولا تعتذر، أصدق مع الله واجتهد جهدك أن تقوم بمراده وأن تكون على الحق. الكيس من دان نفسه، يعني بيتهم نفسه إذا مش غلطان يصير ببحبش بيدقق عليها. وعمل لما بعد الموت، والعاجز الكيس يعني الإنسان الجيد الصالح، والعاجز من أتبع نفسه هواها، بيمشي زي ما بدها النفس وتمنى على الله، يقول يا رب اجعلني صديقا اجعلني وليا، هو ايش ماشي ورا هواه. فبقول لك الدعاء إذا لم يقارنه العمل فهو أمنية، هذا مش دعاء. لذلك قال ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، ما قال لا أضيع دعاء داع، لا أضيع عمل عامل، فعملك إجابتك، عملك إجابتك، إلا إذا كان عجز الإنسان عن العمل فالدعاء يكفيه، فالدعاء يكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بصرنا مراشدنا واجعلنا من أهل التقوى والإيمان، عرفنا بك واجعلنا خاضعين لجلالك، شاكرين لنعمائك، محسنين بين يديك بإحسانك إلينا وفضلك علينا وتوفيقك لنا. اللهم لا تكلنا إلى عدو ولا إلى ظالم ولا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. اللهم لا تكلنا إلى شيطان من شياطين الإنس والجن. اللهم لا تكلنا إلى ظالم. اللهم لا تجعل خضوعنا وعبوديتنا إلا لك. اللهم طهرنا من نوازغ النفس ونزغات الشيطان، طهرنا من الحقد والحسد والكبر، طهرنا من أمراض قلوبنا، أهلنا لنكون من أهل محبتك ونصرة شريعتك. تب علينا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا وأصلحنا وحول حالنا إلى أحسن حال، أصلح شأن أمتنا، فرج عن أهلنا في فلسطين وغزة والقدس والعراق وسوريا واليمن وليبيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا نصرك ورحمتك، أرنا عزا للمسلمين به لا يتجرأ أحد من الكافرين على مسلم. اللهم أرنا واسع رحمتك وقريب فرجك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب آداب سلوك المريد فصل يتحدث فيه الشيخ عن الزهد والدنيا، كيف نتعامل إلى الدنيا وكيف ننظر إليها. قال رحمه الله وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة. أكثر أهل الأرض فقراء، يعني عندهم أقل من حاجتهم. وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة، الفاقة يعني الحاجة، وضيق المعيشة، فينبغي له أن يشكر الله على ذلك. أن يشكر الله على الفقر. بجوز ربنا لو أغناك تطغى. الله تعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي رأى الإنسان نفسه استغنى. يقول لك أكثر الناس إذا استغنى بيطغى، بيجاوز الحدود. فالفقر ربما كان رحمة بنا. وتشكر على الفقر. التقى ولي بولي، التقى ولي بولي، فقال أحدهما للآخر كيف جماعتكم؟ قال الحمد لله، إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا شكرنا. إيش قال له الثاني؟ قال له ول كلاب بلادنا بتسوي هيك، كلاب بلادنا بتسوي هيك، إن وجدت شكرت وإن لم تجد تصبر. قال له لك أنتوا إيش بتسووا؟ قال له إحنا إن لم نجد شكرنا وإن وجدنا آثرنا. إن لم نجد شكرنا وإن وجدنا، إن لم نجد شكرنا وإن وجدنا آثرنا. ندور على غيرنا لا يكون محتاج، حتى لو هو محتاج زينا نقدم على أنفسنا، نرد أنفسنا إلى الفاقة ليكون أخانا في عز، أو يكون أخونا في عز في رحمة. قال ويعده من أعظم النعم. إذا عندك فقر اعتبره من أعظم النعم، بكفي إنك لما بتشعر بحاجتك تقول يا رب الله ارزقني، اللهم وسع علي. قال لأن الدنيا عدوة الله. الدنيا وما يشتهى من الدنيا هي معبود القلوب، إذن هي تنافس ألوهية الله في قلوبنا، فهي العدو الذي يعبد من دون الله. ما نهواه ونشتهيه هو الدنيا. لأن الدنيا عدوة الله يقبل بها على أعدائه. أعداءهم اللي بيعطيهم إياها، أنت إذا أعطاك إياها لم تدخل قلبك وإن مرت على يدك، كما قال الجيلاني رحمه الله، قال اجعلها في يدك لا تجعلها في قلبك لا تضرك. قال لأن الدنيا عدوة الله يقبل بها على أعدائه ويصرفها عن أوليائه، فليحمد الله الذي شبهه بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. هل كان الأنبياء فقراء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني ما يكفيهم، هم عندك حاجتك مقضية، ترى احنا كلنا أغنياء، هينا عشنا والحمد لله كل أمورنا مقضية، شوف ده أحسن هيك، اللي عم نطلبه مزيد أصلا يمكن الاستغناء عنه، لكن بنضل خايفين وقلقين وتعبانين. لا، وش هذا الوهم؟ احمد ربك على اللي انت فيه، واشكر ربك على هالنعم اللي انت بتتقلب فيها. النبي حينما يصير غنيا يفتقر، كيف؟ ينفق كل ماله في سبيل الله. نبينا صلى الله عليه وسلم صار مليونير، لكن تغيرت حياته شيء؟ تغيرت الحصير التي كانت تؤثر في جنبه؟ تغير أكله؟ لم يتغير شيء، كله أنفقه في الجهاد لأجل الكافر أن ينقذه من النار. شوف الرحمة. وأنفقه على أصحابه والمحتاجين، ما تزيد لنفسه بشيء حينما أدخل الله عليه المال الكثير. والأنبياء وشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، ويرون وجود المال بين أيديهم بلاء من البلاء، كيف يتخلص منها وكيف ينفقها. والله تعالى يقول وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، أي هكذا هي في فعل الناس عاملينها له لعن، أنت لازم تعملها وسيلة تجعلها آخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون، لكن احنا ما بنعلم، احنا مش فاهمين. فلقد كان سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم يربط حجرا على بطنه من الجوع، هذا حديث صحيح في البخاري. وقد يمر شهران أو أكثر ما توقد في بيته نار لطعام ولا غيره، أيضا هذا في البخاري. إنما يكون على التمر والماء الأسودان، التمر أسود والماء مش أسود، سموه أسودا إلحاقا به. ونزل به ضيف فأرسل إلى أبياته التسع، كان عنده تسع نساء بين واحد، يا فلان عندك شيء، يا فلان عندك شيء، ولا واحدة عندها شيء، ضيف ضيوفه، فلم يوجد فيها ما يطعمه الضيف صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أخرجه البخاري. ومات يوم مات ودرعه مرهونة، هذا حديث صحيح أيضا، مش لأنه معوش والصحابة مقصرين، بس يعني ما بينظروا للمال النظرة اللي احنا بننظر لها. حتى اللي أغناهم الله من الصحابة، الزبير بن العوام كان ملياردير لما مات، مذكور ماذا بقي من ورثته، قدرت في زماننا بتساوي لها فوق 100 مليار دولار، ومع ذلك شوف كيف نظرته للدنيا. لما مات قال لابنه عبد الله بن الزبير: سد عني ديوني لفلان وفلان وفلان وفلان، إن لم تكفي أموالي فقل يا مولى الزبير وفي عن الزبير. قال له: من مولاك؟ قال له: الله. يا مولى الزبير وفي عن الزبير، يعني مش عارف شو عنده، ينفقون بلا حساب، وبيضطروا أحيانا يتدينوا وهم أغنياء، مش مطلعين شو عندهم، وإذا احتاجت الدعوة إلى شيء أنفقوا بلا حساب. سيدنا أبو بكر يوم تبوك أنفق كل ماله، وقبل النبي أخرج كل ماله يوم تبوك، عمر نصف ماله، وعثمان كمل تجهيز الجيش. هؤلاء الذين عرفوا ما الدنيا. عبد الرحمن بن عوف قال: كل أهل المدينة كانوا عيالا عليه، فكان ثلث أهل المدينة ينفق عليهم، بيعطيهم رواتب فقراء، وثلث أهل المدينة يداينهم، يعني حالهم متوسط يحتاجوا دين بدير، والثلث الثالث شو بده يسوي لهم، هذول أغنياء، كان يهاديهم يعطيهم هدايا، فكل أهل المدينة واصلهم من ماله. هذول اللي فهموا لا إيش الدنيا ولا إيش المال، وأنه مستخلف فيه. أي نعم. قال: ومات يوم مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في أصوع من شعير، يعني مقابل شوية شعير. أصوع جمع صاع، والصاع هنا بيساوي 3 لتر في الحجم أو 5 لتر على اختلاف الفقهاء. وليس في بيته ما يأكله ذو كبد غير كف من شعير. احنا الشعير بنقبلوش، بنقول بدنا قبح. فليكن قصدك أيها المريد وهمتك من الدنيا، شو اللي بدنا اياه من الدنيا؟ خرقة، فليكن قصدك خرقة تستر بها عورتك. شو بدك أكثر من هذا؟ تحط 20 غيار وعشرين بدلة في البيت لوش؟ هذا احنا بنحط 20 بدلة واحنا مسرفين، فكيف النسوان اللي ما بتروح حفلة إلا بدلة جديدة؟ ولقمة تسد بها جوعتك من الحلال فقط. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا. شو اللي بدك يا الغني والفقير في النهاية؟ لابس، آكل، عنده بيت، والسلام عليكم، عنده ما يؤويه. نشكر ربنا لما نشوف الآن في إدلب تحت القصف عشرات الألوف، مئات الألوف عم بتهجروا مش ملاقيين زيتونة. يعني إذا واحد لقى زيتونة يقعد تحتها، هذا لقى بيت. الحمد لله إحنا قاعدين في أمان وفي أمن، وعندنا بيوت، مستأجر مش مستأجر، الحمد لله آمنين. آوان الله وأطعمنا الله وألبسنا الله وأكرمنا الله، شو بدنا أكثر من هيك؟ خرقة تستر بها عورتك ولقمة تسد بها جوعتك من الحلال فقط. وإياك والسم القاتل. ما السم القاتل؟ وهو أن تشتاق إلى التنعم بالدنيا. بدي أساوي قصر، بتلاقي الواحد فينا كل يوم بيحلم، بيجي يذكر الله، بيصير بيفكر يوما ما بلكن صار عندي قصر وساويته طابقين وقسمت الغرف هيك، وصرت حمام وسيراميك وحطيت أشجار، وحول هالبيت زرعت نخلتين ثلاثة، وبصير كل ما قاعد يذكر الله تعالى بيبعد بعيد بناء البيت، وبيزرع مشمش، بيزرع أسكيدنيا، وبيزرع دراق وفراولة ونعنع، وبضل بيفكر بموت وما سوى بيت. اشغل نفسك بما ينفعك، سيبك من هالأوهام. أن تشتاق إلى التنعم بالدنيا وترغب في التمتع بشهوتها وتغبط المتنعمين بها من الناس. لا تغبطهم، هذا ابتلاء ما هو نعمة. لا تغبطهم ولا تحسدهم، فسوف يسألون عن نعيمها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسألن يومئذ عن النعيم، لما قال الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يومها زار عند واحد من الصحابة فطعمهم رطب، وبعد شوي ذبح لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لسيدنا أبو بكر عمر معه، بيقول لهم ولا تسألن يومئذ عن النعيم. قالوا سيدنا عمر بدنا نسأل عن هذا كمان؟ الله يسترنا. فسوف يسألون عن نعيمها ويحاسبون على ما أصابوه وتمتعوا به من شهوتها. تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وإذا حبست المال عما أوجب الله تسأل أيضا عنه. ولو أنك عرفت المشاق التي يقاسونها والغصص التي يتجرعونها والغموم والهموم التي في قلوبهم، جماعة المال في قلوبهم وصدورهم في طلب الدنيا وفي الحرص على تنميتها والاعتناء بحفظها، لكنت ترى ذلك يزيد بأضعاف كثيرة على ما هم فيه من لذة التنعم بالدنيا إن كانت ثم لذة. إذا كان في لذة. شبه هذا أحد الأولياء، كان عنده تلاميذ، فكان يوكل فلان ويوكل فلان بأشياء، يوكل فلان بأشغال. فواحد كان دائما الشيخ يوكله بأشياء بسيطة، فزعلان في نفسه، يعني ليش الشيخ يعني بيحبش يعتمد علي، ما بيوثق فيه. فالشيخ وصل الكلام. فيوم الأيام راح عند صاحب الحمام العربي أو التركي القديم اللي كانوا حمام العامة، قال له بتزبط لي الحمام، بدي أجي أنا وطلابي، وبتحط لي كرسي في آخر الحمام، وبتحمي لي الحمام 100%، إذا وقفوا عليه الشباب يتسلوقوا. وقعد الشيخ جوا وخلاهم يجوا واحد واحد. تعال فلان، هو واقف على هذا ورجليه بتحروقوا، شو سويت؟ قضيت الموضوع الفلاني، سويت الموضوع الفلاني، وهم قاعدين بيتسلوقوا بالأخير بروح. فهذاك جاء قال له شو سويت بالبقدونس؟ قال له جبتهم الحمد لله. قال له روح. فاللي ما أعطى إلا حاجة صغيرة كان أرحم الناس في هذا. وإحنا إذا ربنا أعطانا في الدنيا كثير حيحاسبنا كثير، حيدقق علينا كثير. فعندئذ ستشكر نعمة الفقر. ومثل ما قالها الشاعر: يا ليل يا ليل يا ليل ما تنجلي يا ليل، والفقر ما بيدوم والدوم هموم المال. أصحاب المال كل يوم مهمومين وخايفين تنسرق وخايفين البنك يفلس وكذا، والوضع الاقتصادي تلاقي عنده مليون ومهموم، وكل يوم بيحكوا هالتجار في بعضهم والله البلد واقف ومدري إيش، وهو النعم بين إيديه. والفقير الحمد لله يقول لك مستورة، مش سائل، خرب وضع السوق ما خرب، ما فيش عنده هم، هي هي. فلا تظنوا أصحاب الأموال مبسوطين. أحد الأخوة من جماعة الدعوة والتبليغ حدثنا عن قصة صارت معه بنفسه في فرنسا. قال: يوم كنا في منطقة وعم نتشاور وين نروح، فواحد منهم دلهم على بيت، قال لهم هذا من المسلمين ومن جماعة الدعوة يستضيفنا وبدلنا وكذا. فراحوا ولا طلع غلطان، دقوا هالباب ولا طلع لهم واحد لابس شورت، وتأخر حتى طلع لابس شورت ومش لابس من فوق شيء. شو اللي جابكم هون؟ شافوا حالهم مخربطين، قال: خلينا ندعو إلى الله. قال: بعثنا الله إليك. الله بعثكم؟ كاين هذا قبل ما يدخل عنده قصر فيه 20-30 غرفة، وعامل لحاله مشنقة بده يموت، من أغنى أغنياء فرنسا، لكن مش ملاقي طعم للحياة. لا تظن المال بريح، عامل لحاله مشنقة ورجاهم إياها. قال: فوقف عند المشنقة وبيوجه إنذار إلى الله، إنذار أخير، بيقول له: إذا أنت موجود هسه وريني حالك، أثبت لي أنك موجود حتى ما أشنق حالي. بجيت الجماعة، شو قال له ابن الجماعة؟ قال له: بعثنا الله إليك. الله بعثكم؟ وكان إيش بعث كلام لربنا، جيب لي دليل، تعال ورجيني حالك. قال له: بعثنا الله إليكم لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله. بعثكم؟ راح زبط حاله طلع معهم مباشرة، وصار من رجالات الدعوة من صالح المؤمنين. فلا يغرك المال، لا تطلع إليه، لا تفكر فيه. إذا احتجت فاطلبه من الله قبل أن تسأل الناس. قال: ويكفيك زاجرا عن محبة الدنيا ومزهدا فيها قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. بيجعل لهم قصور وفي لها إيش منارات عالية بيتفرج مطل، وسقف من فضة، السقف مزين بالفضة ومزخرف، ومعارج عليها يظهرون يرتقون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. بقولنا ربنا لو ما بيكونوا كل الناس كفار أمة واحدة، يعني كلهم بكفروا، لو ربنا أغنى كل الناس كلهم بكفروا، فما بده يانا كلنا نكفر، فما أغنانا كلنا، أكثر أهل الأرض خلاهم فقراء. لو أغنانا كلنا كان كلنا كفرنا، كان نسيناه. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني الدنيا بيعطيها للمتقي ولغير المتقي، لكن الآخرة مين بيأخذها؟ فقط أهل التقوى. زين للناس حب الشهوات. قل: من حرم زينة الزينة التي هي زينت. قل من حرم زينة الله؟ بيحتج علينا العامة بهذا. قل من حرم زينة الله؟ يا أخي ما حرمها. لكن أيضا قال لك لا تسوى جناح بعوضة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ربنا بده إياك تأكل تتمتع، بس لا تعلق قلبك من إجا أهلا وسهلا، وين ما إجا لا تحزن عليه، ما بيستاهل تحزن عليه. الشهوات مستنيتك في الآخرة، الزوجات مستنيتك في الآخرة، الطعام والجمال والقصور والذهب وكل الخير اللي بدك إياه مستنيك في الآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ربنا خلقها مشان المؤمن في الدنيا، بس بيعطيها لغير المؤمن. خالصة يوم القيامة، خالصة للمؤمن يوم القيامة، ما بنفسك فيها الكافر، لكن في الدنيا هي ربنا جعلها مشان المؤمن، الكافر بيستاهلش، لكن بيعطيها. فأنت بهمك ما تحتاجه واعمل لآخرتك. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك ليزهدك بالدنيا وأن لا تحبها. الدنيا سجن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر بتنعم في الدنيا لأنه مش آخرة، بالنسبة له جنة، لكن بالنسبة لك أنت مقيد بأحكام الله، مقيد بالعمل للآخرة، مقيد أن لا تغتر بهذه الدنيا. سماها اشرب متاع الغرور. كلمة متاع لما بتفهم معناها في اللغة تعطيك الإيحاء اللي أراد ربنا يوحيه للناس. كلمة متاع احنا بنستعملها عن الأثاث والأشياء اللي بنجلس عليها وبنلبسها، وهذا متاع الدنيا. لكن متاع في أصل اللغة هي خرقة الحيط، فسمى الله الدنيا متاعا حتى يستقرف منها. قال لك هي زي خرقة الحيض والدم اللي بترميها وقاعد بتغتر فيها، قاعد بتشوفها حلوة مقرفة، هي الدنيا عند الله. فانظر إليها بنظر الله، لا بنظر وهمك وتوهيم شيطانك. لو كانت، وقوله صلى الله عليه وسلم ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة. لو الدنيا شيء عظيم ما كان عطاها للكافر، ما كان عطاها إلا للمؤمن، لكن لأنها مش شيء عند ربنا خليهم يخدوها. ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أخرجه الترمذي. واعلم أن الرزق مقدر مقسوم. ريح بالك، القسمة جايتك، أنت بتسعالها اسعالها ببرودة أعصاب، ولا تأكل هم ولا تحزن. واعلم أن الرزق مقدر ومقسوم، فمن العباد من بسط له ووسع عليه، ومنهم من ضيق عليه وقتر، حكمة من الله. قد نعرف بعض هذه الحكم وأكثرها لا نعلمها. فإن كنت أيها المريد من المقتر عليهم فعليك بالصبر. البلاء الذي ينزل على الإنسان كل شيء بلاء، ما دمت في الدنيا أنت بلاء، النعمة بلاء والبلاء بلاء، والكل ابتلاء، يعني والكل اختبار. الحديث إيش قال؟ قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. دائما هو كويس ومبسوط ومستفيد. إن أصابته السراء، إيش بيسر وبيفرح، شكر فكان خيرا له. مش كان خيرا له بالسراء، وإنما كان خيرا له بالشكر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، مش بالضراء، وإنما كان خيرا له بماذا؟ بالصبر. فأنت لا تطلع شو اللي أجاك، اطلع كيف تتعامل مع اللي أجاك. فإن كان نعمة بدك تشكر وتقوم بحقها وتشوف كيف تأدي حق الله فيها، وإن كان منع بدك تصبر وتتحمل وترضى وتشكر الله عليه لأنه في حكمة فيه، وتشوف كيف تتعامل مع الفقر. إذا احتجت في حالات ربنا بيقول لك اشتغل، في حالات بيقول لك ربنا توجه لي، في حالات بيقول لك اطلب من الناس. هذا حكم شرعي، ارجع إلى حكم الشرع شو بيقول لك. فأمر المؤمن كله له خير، مش بالفقد والعطاء، وإنما كيف يتعامل مع الفقد أو العطاء. قال: فإن كنت أيها المريد من المقتر عليهم فعليك بالصبر والرضا والقناعة بما قسم لك ربك. تحمل ما استطعت وارضى فيما قسم الله لك واقنع بما آتاك، كما في حديث مسلم: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أفلح من أسلم ورزق كفافا، عندك اللي يمشي حالك، وقنعه الله بما آتاه. في الحديث في البخاري قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. هذا حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض الأعراض والممتلكات، مش هذا الغنى. الغنى يكون عندك قناعة مكتفي باللي عندك، قليل ولا كثير انت راضي، هذا هو الغني. يعني واحد عنده مليون بحسها ولا شيء. مرة قعدت مع واحد ثروته لا تقل عن 4 ملايين، ومختلف مع إخوانه على مليون من الميراث، هو بيقول حقي وهم بيقولوا حقنا. شو بيقول لي؟ بيقول لي: أنا عندي 4 بنات، هذول 4 مليون يا دوب أدرسهم فيهم وأعطيهم شوية بيخلصوا. زي ما بتحكي أنت عن 1000 و2000، بيحكي هو على المليون. فقير فقير، وانت بتلاقي 5 قروش نعمة، انت غني وهو فقير. فقير لا يملك الا المال. فقير لا يملك الا المال. الله المستعان. والقناعة بما قسم لك ربك. وان كنت من الموسع عليهم، بدك تشوف حق الله، تشوف غيرك، تشوف هالمساكين هالجهال تعلمهم، هالمتألمين والمرضى تداويهم، هالجائعين تطعمهم، اللي مش لاقين لباس ودفء تكسوهم وتدفيهم، هالكفار تبذل مالك مشان تدعوهم إلى الله. تبحث لتقوم بحق هذا المال، صار فيك تكاليف جديدة لما صار معك مال. قال: وإن كنت من الموسع عليهم فأصب كفايتك وخذ حاجتك مما في يدك واصرف ما بقي في وجوه الخير وسبل البر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته شاء وراحت ستنا عائشة بدون ما تشاوره وزعتها وخلت له جزء قليل كتف، فماذا قالت؟ ذهب كلها إلا كتفها. فقال: بقي كلها إلا كتفها. هيك بدك تنظر للأمور. قال: واعلم أنه لا يتعين على الإنسان إذا أراد الدخول في طريق الله أن يخرج عن ماله إن كان له مال. لا تتوهم أن السلوك إلى الله ما بيزبط إلا مع الفقر. يقول لك: مش مطلوب منك تتخلى عن مالك، المطلوب كيف تدير المال، كيف تنظر للمال، كيف لا تغتر بالمال، كيف تأدي حق الله في المال. مش المطلوب أن تفتقر تطلع عن كل مالك وترجع فقير. أحد الأمراء في البلاد العربية كان نائب أمير البلد، نائب الحاكم، وبيخرج مع جماعة الدعوة والتبليغ، مشان يخرج براحته راح استقال من نيابة الإمارة. هذا غلط. أنت بتستطيع تقدم للدين من خلال رتبتك قد كل جماعة الدعوة والتبليغ في الأرض كلها. تروح تترك الإمارة والجاه اللي بتقدر تخدم الدين من خلاله مشان تعيش مع الفقراء. العيش مع الفقراء كويسة، بس خدمة الدين في منصبك أكبر من هذا. ولما يكون معك مليار ولا مليار ولا مليون ولا مليار، مش تروح قال تتخلص منه مشان تصير فقير. شوف كيف هذا المليار جنده لنصرة دين الله. لو بمليون صنع فضائية بصناعة ممتازة ومدروسة بيخدم الدين عن مليون داعية في لغات العالم، ويجيب دعاء كابر فهمانين ويبعد عن الخلافيات ويوضح الدين بطريقة سلسة. مليون بيخدم الدين أكثر من مليون داعية. فإحنا مش المهم نكون فقراء، وإنما أول الأمر أن لا يكون في قلبك تعلق بالمال. كانوا مشايخنا يضربون لنا مثال مذكور في بعض الكتب القديمة مشان نتصور قضية الزهد. في عندنا زهد القلب واجب على كل مسلم. زهد القلب إنه ما تتعلق بالدنيا ولا تكون عظيمة في قلبك، هذا واجب. أما زهد اليد إنك تخرج المال، هذا حكم فقهي. متى بقول لك أخرج بتخرج، متى بقول لك أمسك. لا تبسطها كل البسط ولا تقبضها كل القبض. إيش الآية؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. يعني نفس الشرع بقول لك مش دائما تنفق، بدك تنفق لما الشرع بقول لك أنفق، وبتمنع لما بقول لك أمنع، تنفق لما بقول لك أنفق. فزهد اليد يعني التخلص من المال الذي عندك، هذا مش مطلوب لذاته، وإنما هو أحكام فقهية. لما الشرع بيقول لك أنفق هون أنفق هون أنفق هون، بدك تنفق ما تحبس عن أمر الله. أما أن تكون قلوبنا غير متعلقة بالدنيا، هذا واجب على الفقير والغني. قد يوجد غني زاهد هو فقير راغب. فقير ما عنده إشي وطول عمره فقير ومحتاج وبيتدين، لكن مشتهي انه يكون غني، مشتهي انه يكون معه مال، بيحب المال، بيفكر دائما يكون عنده قصور وعنده شهوات وعنده طغيان وعنده. فهو ليس بزاهد رغم انه عاش كل حياته فقير. واحد عنده قصور وعنده خدم وعنده تجارات وعنده اموال، هو مش سائل فيها. فهذا زاهد وهو مليونير، وذاك ايش؟ راغب في الدنيا، هو ما عنده شيء من الدنيا. بدك تشوف قلبك أولا. فضربوا على ذلك مثال برجلين من مشايخ من أهل الله. فكان في واحد تلميذ لشيخ، وشيخه بيشتغل بيصيد سمك، بيصيد هاليوم سمكتين، بيأكل سمكة هو وأهله، وبيبيع الثانية بيترزق منها بيعيش عليها. يعني حاله فقير ماشي حاله. فإجا التلميذ يسافر، فقال له يا ولدي وين مسافر؟ قال على بلد فلان. قال له هناك في شيخ من الصالحين والأولياء، دور عليه بس توصل وسلمني عليه، سلمني عليه واطلب لي النصيحة منه. فراح هذا على البلد سأل عنه، ولا بيقولوا له شايف هذا القصر؟ هذا صاحب هذا القصر. قال معقول هذا ولي عنده قصر واموال وغني ومدري ايش؟ قال هذا شيخ وشيخ شيخ، شيخي هو الشيخ، شيخي الزاهد. فراح قالوا له والله الشيخ طالع على الصيد. قال كمان ولي وبيطلع على الصيد؟ قال والله مش ظابطه معي، بس شيخي قال لي زوره وسلم، بدي اسلم. استنى هالشيخ حتى رجع. الشيخ استضافه 3 أيام ضيافة المسافر، وصل له السلام. لما إجا يروح شو بقول له هذا صاحب القصر؟ بقول له سلم على شيخك وقل له يخرج حب الدنيا من قلبه. قال الله أكبر، مين اللي بده يخرج حب الدنيا من قلبه؟ هذا صاحب القصر هذا والغنى والخدم والحشم والصيد، ولا شيخي؟ شيخي أصلاً ما في شد الدنيا. هذا عنده هذا القصر، لكن لو راح كله بلمحة واحدة ولا كأنه صار شيء، مش شايف الدنيا بعينه. وهذاك عنده سمكتين بس بيخاف لما ما تجي السمكة، إذن هو إيش لسه بتعلق في الدنيا. فلما رجع على الشيخ وقال له يسلم عليك الشيخ وسكت، ما قال له أخرج حب الدنيا من قلبك، خجل. قال له شو قال لك كمان؟ قال له والله خجلان أقول لك. قال له قول. قال له أخرج حب الدنيا من قلبك. فصار يبكي الشيخ، أنا صحيح يا ولدي، لسه أنا عندي تخوف، عندي حب، عندي تعلق. أما هذاك الشيخ كل اللي شايفه لا وزن له عندها، راح ولا إجا ولا كأنه في شيء. هي قلبك، وين قلبك؟ قال واعلم أنه لا يتعين، أي لا يجب فرض عين على الإنسان إذا أراد الدخول في طريق الله، السلوك إلى الله، أن يخرج من ماله إن كان له مال، أو يترك حرفته وتجارته. مش مطلوب منك تترك الشغل الدنيوي، كبار أولياء وكان لهم أشغالهم الدنيوية، إن كان محترفا أو متجرا، بل الذي يتعين عليه تقوى الله فيما هو فيه. أحكام شرعية بدك تقوم فيها، قال لك زكي بدك تزكي، مش تقول والله زكيت خلاص ما لك إيش عندنا يا ربنا. إن لله حقا سوى الزكاة، عدوها بعض العلماء 14 حق لله. تأدي الزكاة، تنفق على أهلك، تشوف المحتاجين، توصل رحمك، تخدم دينك ودعوتك وهكذا. فما تقول أنا أديت الزكاة والسلام، مش مطلوب بس الزكاة، بجوز تزكي اليوم تاني يوم شوف جارك جائع والناس ما هم دارين فيه، صار واجب عليك أنت تعطي. قال وإنما المطلوب بل الذي يتعين عليه تقوى الله فيما هو فيه، والإجمال في الطلب، أن يجمل في الطلب، بحيث لا يترك فريضة ولا نافلة من فرائض المال ونوافله، ولا يقع في محرم، لا يستعمل المال في طغيان وحرام وشهوات، ولا فضول، ولا في الأشياء الزائدة لا تصلح، ولا فضول لا تصلح الاستعانة به في طريق الله. لا يشتغل بأشياء ما بيستفيد منها، يبذل المال فيما ينفعه في آخرته، لا يتزيد فوق حاجته، يؤدي كل حقوق الله. بيجي بيقولوا لك اليوم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بدنا نفترض الحديث ضعيف، طبعا في كلام في صحته، بدنا نفترضه صحيح. أثر نعمة الله على عبده، لما تشوف أخوك فقير تروح تعطيه، مش تروح تلبس أنت كندرة ب400 دينار وأنا محتاج 20 دينار ما تعطيني، هذا أثر نعمة الله عليك؟ شوف حتى هذا الحديث احنا بنفهمه غلط. لما تأدي كل الفرائض روح البس كندرة ب400 دينار، ومع ذلك بنقول لك بكفيك كندرة ب20 دينار، لا مش 400 دينار. لكن لو أديت الفرائض، هل أدينا الفرائض؟ هل أغنينا كل فقير؟ هل علمنا كل جاهل؟ هل دعونا كل كافر؟ هل قمنا بحقوق الله؟ لما نقوم فيها كلها توسع يا أخي في مالك. هكذا الصحابة رضا ما توسعوا إلا بعد ما أدوا الفرائض والدعوة والجهاد، عندئذ توسع بعضهم، أما قبل ذلك خلص أخذ حاجته وكله أنفق أنفق أنفق. نرجع لكلمة والإجمال في الطلب، أشار فيها إلى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، دلنا على كل ما يقربنا إلى الله. ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. لا يستبطئن أحد منكم رزقه. لا تقول ما إجا رزقي وبطأ علي وتأخر علي. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا، يعني في نفسي وروحي، أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. كل واحد جاي رزقه إلى نهاية. لما ما بيجيك رزقك وبتموت من الجوع وقتها إيش أصلا؟ لأنه انتهى أجلك ما يجاك الرزق. هذا أخوي محمد إمام مسجد وبيدرس في جامعة مؤتة، فكان في واحد بيشتغل لكن فقير، يعني بيحتاج أحيانا شوي، فكان كل ما يجي يطلب من أخوي سبحان الله ربنا ييسر له، يعني يطلبها العصر يجي واحد المغرب يعطي أخوي فلوس يروح يناوله اللي بده إياه، 100 دينار 150 دينار يقضي حاجته. قال أبدا ما عمره سألني إلا الله يسرها. قال يوم من الأيام إجا طلب مني 100 دينار، يوم يومين أسبوع والله ما أجت. قال أنا استغربت، يعني أنا متعود فلان لما يجي يطلب الله بيسرها، وغاب فلان بطل يبين، سألت عنه ولا مات. سبحان الله لما مات خلاص ما في شيء للرزق ما أجت. فريح قلبك وثق بالله. إحنا للأسف نوثق بالعشر دنانير اللي في جيبنا أكثر من ثقتنا بالله، وبدك ربنا يكرمنا ويهدينا. ثق بالله وشوف عند إذن نعمة الله، ثق بالله وشوف تيسير الله، بيورجيك الدلال، بيورجيك أنه هو معتني فيك خصوصا. نكمل الحديث. ألقى في روعي أي في نفسي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب. يعني اطلب الرزق طلبا جميلا بالحلال، لا تفكر بالحرام مشان تجيب رزق، رزقتك موجودة تطلبها بالحرام بالحلال جايتك، فليش تطلبها بالحرام؟ خليها بالحلال. فإن استبطأ أحد منكم رزقه، يعني شعر أنه محتاج ومعاش فلوس، فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. وهذا حديث صحيح. قال فإن علم المريد أنه لا يستقيم قلبه ولا يسلم دينه إلا بالتجرد عن المال، يعني مجرب حاله أخونا في الله كل ما صار معه قرشين بروح إيش بيعصي فيهم، استعملهم في الشهوات، عندئذ هذا لازم يتخلص من المال. فإن علم المريد أنه لا يستقيم قلبه ولا يسلم دينه إلا بالتجرد عن المال وعن الأسباب البتة، يعني دائما لزمه ذلك. أنا بدي ألتزم بالشيء اللي بيصلح آخرتي، أعرض نفسي للفتن. يعني كثير من الشباب بيشتغل في شغل هذا الشغل فتنة له وبيبعدوا عن دينه مشان دنيا، أنا أضيع ديني؟ عندئذ أنا من واجبي أتركه ومن واجب الأمة تنفق عليه. اليوم إحنا مندرس ابننا صار عمره 18 مش قادر على العمل، لوش بالدرس والجامعة 4 سنين، قال والله أنا حابب ابني يصير عالم ويسير له أمور دنيا. طيب فرغوا 4 سنين مشان الآخرة. إذا قلنا بدنا نفرغ طلابنا للتربية نفرغهم في المسجد 2 3 شهور حتى يصيروا أولياء وعباد وصالحين ويتعلموا علم الشريعة، بقول لك لا ما بصير، الدين مش هيك. أما مشان الدنيا بصير 4 سنين، منضل بننفق عليه وبروح بخمخن في الجامعات. وين رايح؟ على الجامعة. من وين جاي؟ من الجامعة. أما مش من عند البنات ومتصل بالبنات وبيقعد مع البنات، احنا شايفينهم بالجامعات، ننفق عليهم مشان الدنيا، ويجوز يموت قبل ما يستفيد من هالدنيا. كان في طالب في الجامعة الأردنية يوم التخرج جاي هو وأمه يحضروا التخرج، قدام أمه دهسيته سيارة ومات، خريج نفعته الدنيا، لو أمه خليته يشتغل للآخرة ويتعبد مش كان أحسن؟ لكن بترضى أمه؟ إحنا مش فاهمين ديننا صح. مثل ما إحنا نبذل على الناس مشان دنياهم، لازم نبذل على ناس مشان الآخرة، مشان نصنع مربين. مثل ما مندرس قضاء ومفتين وأئمة مشان يعبوا هذا الفراغ، لازم ندرس مربين، نصنع مربين للأمة، نفرغهم وننفق إحنا عليهم. لكن إحنا لا منفقين على دارس شريعة ولا على قاضي ولا غيره إلا نادرا. إحنا مش فاهمين الدنيا صح. فلما الواحد الدنيا بالنسبة له فتنة لازم يهرب منها، وحقه علينا، حقه على الأغنياء. قال: فإن علم المريد أنه لا يستقيم قلبه ولا يسلم دينه إلا بالتجرد عن المال وعن الأسباب البتة لزيمه ذلك، فإن كان له أزواج وأولاد أو أولاد تجب نفقتهم وكسوتهم لزيمه القيام بذلك والسعي له. عليه يدور له على شغل يغني حاله فيه، ينفق على أهله وزوجته أولاده. فإن عجز عن ذلك عجزا يعذره الشرع، العبرة في الحكم الشرعي، يعذره الشرع، فقد خرج من الحرج وسلم من الإثم، وصار حقه على مين؟ علينا. طبعا احنا احيانا بعض الصور التاريخية ما نفهمهاش صح، لأنه زماننا مختلف عن زمانه. بشر بن الحارث الحافي كان من الزاهدين والأولياء والصالحين، وكان ما يشتغل، لكن الناس بتحبه وبتكرمه، ولأنه الناس بيكرموه هو مش ملاقي حاله، محتاج يشتغل، ولو ما إجا أكل يومين بيصبر، تجي وجبة بيعيش عليها يومين ثلاثة، هذا بيطعمي اليوم وهذا بيطعمي اليوم وهذا بفطره وهذا بغدي، ما احتاجش حتى يشتغل. فليش نلومه ونقول له لا لازم تروح تشتغل؟ يا أخي أنا مش محتاج، هم بيعطوني من نفسهم. نفسه شو بقول؟ بقول: لو تأهلت لاكتسبت. يعني لا تفهم إنه هو تارك الشغل لأنه حابب يترك الشغل وبطال، لكن ما احتاج. فبقول لك لو أنا صار عندي أهل، الناس مش هينفقوا علي وعلى أهلي، فعندئذ كان أنا اشتغلت. إذن هم فاهمين الموازنة والمعادلة، وفاهمين الدنيا، وفاهمين إنه السعي مطلوب فامشوا في مناكبها، لكن فاهمين المعادلة على الوجه الصحيح. نحن بنسعى للدنيا لكن ما نقلق. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، الطير بيسعى بيطلع مش بيضل قاعد في العش، كما يرزق الطير، تغدو خماصا جوعانة وتعود بطانا بطنها مليانة. فأنت لو متوكل على الله الرزق سهل، لكن كيف تطلب الرزق وكيف تسعى؟ انظر إلى الميزان في حق الرزق والدنيا. ربنا إيش قال؟ فامشوا في مناكبها، امشي مشي مش تركض. في المثل شو بيقولوا؟ اركض رقد الوحوش. قال: من سابق تم السمك زي تم السمك. قال: بأخذ اللقمة من تم السمكة. مش هيك بيقولوا سواقين التاكسي بعضهم؟ قال: بشوف أخو ماشي في التاكسي بروح هو بأسرع قدامه مشان ياخذ الزبون. يا أخي نقول بدي أرزق أخوي، الله بيرزقك. فقال في حق الدنيا فامشوا، وقال في حق الجنة سارعوا، اركض سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أما في حق الله قال: ففروا إلى الله. شو الفرار؟ لما يجيك عدو تهرب بأقصى طاقة من الركض. إذن الدنيا فامشوا، والجنة أسرع، وإلى الله ففر إليه. نحن نفر إلى الدنيا ونمشي إلى الله، هذا إذا ما زحفنا، إذا ما قعدنا مخلفين قاعدين. قلبنا الموازين. واعلم أيها المريد أنك لا تقدر على ملازمة الطاعات ومجانبة الشهوات والإعراض عن الدنيا إلا بأن تستشعر في نفسك أن مدة بقائك في الدنيا أيام قليلة. شو اللي بعزيك؟ يلا يومين وإحنا ميتين. كان عندي ختيار في الجامعة الله يرحمه توفى، وصل عمره 80، كنت أقول له كيف شايف 80 سنة؟ يقول لي والله كان هيوم. هي يوم أنت شوفها هيك، يوم وبتروح. شو الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآخرة ملايين السنين، شو الدنيا تبعتك؟ على إيش خايف منها؟ إلا بأن تستشعر في نفسك أن مدة بقائك في الدنيا أيام قليلة، وأنك عما قريب تموت، فتنصب أجلك بين عينيك. خلي أجلك وموتك دائما قدام عينك، يعني كأن الموت جاي اليوم، جاي اليوم، حتى تكون جاهز للآخرة، وتستعد للموت وتقدر نزوله بك في كل وقت. يعني يمكن ينزل بعد ساعة، فكيف بدي أكون جاهز للقاء الله؟ بكرة الصبح بقول لنفسي كمان جاي بعد ساعة، كيف بدي ألاقي الله؟ لما أجي أنا ممكن أموت بعد ساعة، كيف أنا بحب يكون حالي لما أموت؟ أكون ساجد ولا نايم؟ أستغفر وأؤدي الحقوق ولا أبقى غارش وآكلها؟ أتوب من ذنبي ولا أروح أساوي ذنب جديد؟ توقع أنت ممكن في أي لحظة يجيك الموت. أنا الآن دخلت واقفا بجوز أطلع محمولا، تدخل على الجامعة هيك بجوز تطلع هيك، من يدري؟ بجوز هسه يموت يقول الله يرحم الشيخ، والله استفدنا منه الحمد لله، تترحموا علي وتدعوا لي، مين يدري متى آجالنا. قال وإياك وطول الأمل، لا تضل تقول يلا عايشين بعدين ونصلح حالنا بعدين، تدريش متى بيجي الموت. وإياك وطول الأمل، فإنه يميل بك إلى محبة الدنيا. بقدر ما بتأخر نظرتك للموت بتصير إيش؟ بتبيح لنفسك تتوسع وتطلب الاستزادة من الدنيا. ويثقل عليك ملازمة الطاعات، بصير بدك تستزيد من الدنيا لأنه حاسس أنه لسه بدي عيش 20-30 سنة. ويثقل عليك ملازمة الطاعات والإقبال على العبادة والتجرد لطريق الآخرة، وفي تقدير قرب الموت وقصر المدة الخير كله. قصر أملك فعليك به، وفقنا الله وإياك. بقي من هذا الكتاب ثلثه، إن شاء الله ربنا يكرمنا هيك بعد شهر شهرين نزوركم ونكمل معكم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة، وأن يبسط علينا الدنيا ويزهدنا فيها، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يدخلنا في أوليائه المقربين، وأن يجعلنا من جنده الذين ينصر بهم شريعته، وأن يحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا ويحفظنا وبلادنا وأهلينا وكل المسلمين من الفتن والسيئات والمعاصي والشهوات، وأن يحمينا من كيد الأعداء. اللهم رأينا مكر عدونا فأرنا مكرك، رأينا كيد عدونا فأرنا كيدك، وأنت القاهر وأنت الغالب وأنت القادر. اللهم عجل لنا بالفرج والخير والنصر. اللهم اجعلنا وأبناءنا ممن يحررون الأقصى، ممن يصلون في بيت المقدس. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة شريعتك. اللهم أهلنا لمقامات أوليائك وعبادك الصديقين. اللهم إن لم نكن أهلا فأهلنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين على الأمن والأمان والسخاء والرخاء والإيمان. اللهم افتح لنا أبواب جنتك وأبواب رحمتك، واجعلنا في طاعتك ومرضاتك، واجعلنا في طلب رضوانك. اللهم هذه الساعات التي تعارفنا فيها لأجلك لا نطلب فيها دنيا ولا نرجو منها مالا، لا نرجو إلا قربا إليك ومعرفة بك. اللهم اجعلها في صحائفنا نورا وبركة، واجمعنا جميعا في جناتك ورضوانك وفردوسك ومع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك أن نلقاك لقاء حسنا مباركا جميلا نفرح به، نلقاك مسرورين، تتجاوز عن سيئاتنا وتعفو وتغفر زلاتنا وترحم ضعفنا. اللهم قو همتنا في طلب مرضاتك والإقبال عليك والقيام بطاعتك، علمنا كل علم نافع وارزقنا كل عمل صالح، وأتمم علينا نعمتك وارحمنا ووالدينا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وأعمامنا وأخواننا وخالاتنا وأبناءنا وبناتنا وذرياتنا، وارحمنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم أعتقنا وأعتق رقابهم من النار. اللهم أهلنا لرمضان، واجعل هذا رمضان القادم فتحا ونورا لقلوبنا ولأمتنا. اللهم رحمتك وكرمك واجز عني إخواني خير الجزاء، لولا مجيئكم ما أثابني الله بالتدريس، فلكم حق علي وشكر مني، والحمد لله أولا وآخرا وآخرا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله أكرمكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.